أناس أمناهم فنموا حديثنا، فلما كتمنا السر عنهم تقولوا، فلم يحفظوا الود الذي كان بيننا، ولا حين هموا بالقطيعة أجملوا.